النهاردة كان في جوائز الجولدن جلوبز، وأوبنهايمر سيطر على الحفلة بأكتر من 5 جوائز. تابعت؟ تابعت بصراحة، قرأت لأنه كان وقت متأخر، وشفت وبسطت بالنتائج لأن أوبنهايمر بيستحق ريهام يكون بهذا القدر من الأهمية، فيلم عالي المستوى كان فنيا وبأداء الممثلين، بينما باربي مثل ما بتعرفي كان الحمد لله جينيريشنز. معانا الخبر ده وأخبار تانية في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معاكم أنا ريهام محمود وسيف الدين ونوس. فأول أخبارنا من غزة النهاردة، عندنا أن اليوم الثاني من شهرها الرابع بتستمر الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة دون أن تلوح في الأفق مؤشرات عن قرب نهايتها. وعلى الرغم من الصعوبات اللي بتواجه مساعي الحل الدبلوماسي، بيواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته في المنطقة على أمل تحقيق بعض التقدم. وبلينكن حذر من احتمال انتشار الصراع في المنطقة، مؤكد ان هو بيشدد على ضرورة ان تفعل اسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة. ما حصيلة القتلى بالحرب المتواصلة بغزة عم ترتفع، واللي وصلت ل 22,835 بحسب وزارة الصحة الموجودة بالقطاع، بينما بإسرائيل من وقت هجوم 7 أكتوبر الحصيلة على ما هي 2200 شخص بحسب الحصيلة الرسمية. طبعا أنتوني بلينكين مثل ما بتعرفي اليوم بجولة خليجية، سيصل إلى الإمارات والسعودية، ومن بعدها أيضا سيتوجه إلى إسرائيل لمواصلة هذه المساعي في مسعى طبعا لتحقيق السلام في غزة بعد دخول الحرب شهر الرابع. ومن لبنان عندنا أن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أعلنت وقوع هجوم سيبراني استهدف شاشات الوصول والمغادرة في مطار بيروت، وكان القراصنة بثوا رسالة بتنتقد حزب الله اللبناني وبتحثوا على عدم التسبب في جر لبنان إلى الحرب مع إسرائيل. وفي الواقع بيتبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف يوميا عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي. طبعا الوكالة الوطنية للأعلام بلبنان قالت في بيان أن الهجوم اللي تعرضت له شاشات المغادرة والوصول أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب، وتعمل فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي بالمطار على تطبيق الخطة البديلة. لكن ريهام، بالعبارات التي كتبت على هذه طبعا شاشات داخل المطار، ليس مطار حزب الله وإيران، في إشارة طبعا إلى تدخل إيران في لبنان عبر ذراع حزب الله. وأيضا كان هناك رسالة لافتة تقول: يا حسن نصر الله، لن تجد نصيرا إذا بليت لبنان في حرب تتحمل مسؤولياتها وتبعاتها. وقالت: لن نحارب نيابة عن أحد. وفي الفترة الأخيرة زادت المخاوف من توسع نطاق الحرب في غزة وتصاعد التوتر على الجبهة مع لبنان بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري الثلاثاء الماضي بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت اللي بتعد معقل حزب الله. أيضا مثل ما قلنا، الهجوم السيبراني يتزامن مع مخاوف في العالم من اتساع رقعة هذه الحرب، أيضا جولة أنتوني بلينكين، وأيضا يعني رغبة إسرائيل في أن تحسم الحرب في غزة. لكن أذرع إيران في المنطقة تواصل تشتيت الجهود المتعلقة بهذه الحرب من خلال هجمات الحوثي باليمن، وأيضا هجمات الميليشيات العراقية على المصالح الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى المناوشات بين حزب الله و إسرائيل على الجبهة الشمالية. ومن لبنان بنروح لباكستان، حيث قتل 5 شرطيين على الأقل في انفجار استهدف فريق تلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غرب البلاد حسبما أعلن مسؤولون. والمسؤول الإداري في منطقة باجور أنور الحق قال لوكالة فرانس بريس إن شاحنة للشرطة بتقل قرابة 25 شرطيا من حملة مكافحة شلل الأطفال استهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع. طبعا لم تعلن ريهام أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسلحين لا سيما من حركة طالبان الباكستانية قتلوا عشرات من أفراد فرق تلقيح ضد شلل الأطفال ومرافقيهم الأمنيين في السابق. وتعتبر أيضا باكستان وأفغانستان الدولتان الوحيدتان بالعالم حيث لا يزال شلل الأطفال متفشيا رغم وجود لقاح فعال ضده. بتعرقل جهود القضاء على هذا المرض في باكستان وأفغانستان يعني، والهجمات اللي بيتعرض ليها فرق التلقيح، إن بسبب يعني بيتم العرقلة دي بسبب نظريات مؤامرة بينشرها اليمين الديني المتطرف اللي بتقول إن برامج التطعيم هي جزء من مؤامرة غربية لتعقيم المسلمين. يعني المقاربة غريبة نوعا ما، مؤامرة وتقتل من تريد أن تمنع عنهم اللقاح. بالكونغرس الأمريكي مستمعينا، الأحد بتوقيت الولايات المتحدة صباح اليوم الاثنين بتوقيتنا، كان هناك اتفاق يعني بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفيدرالية للسنة المالية الحالية، وهذا الاتفاق حمل مباركة من الرئيس جو بايدن. والاتفاق ده بيتعلق بمستوى إنفاق اتحادي هيبلغ نحو $1.6 تريليون، وأعلن عنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعماء الديمقراطيين في الكونغرس بعد أسابيع من المفاوضات. وزي ما قلت سيف، الرئيس جو بايدن أشاد بالقرار وأعلن بيان كمان قال فيه إن الاتفاق بيقرب البلد خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري ولحماية الأولويات الوطنية المهمة. وأضاف أيضا بايدن بأنه هذا بيعكس مستويات التمويل يلي بتتفاوض عليها الأطراف واللي وقعت القانون بالربيع الماضي، وتابع الاتفاق يرفض التخفيضات الكبيرة في البرامج التي تعتمد عليها الأسر المجتهدة، ويوفر طريقة لتمرير فواتير التمويل العام بأكمله والتي تلبي احتياجات الشعب الأمريكي وتكون خالية من أي سياسات متطرفة حسب بيان البيت الأبيض. وكمان بايدن أثنى على جهود زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ جاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفرز على قيادتهم للوصول لهذا الاتفاق. وكمان أكد بايدن أن دلوقتي بيتعين على الجمهوريين في الكونغرس أن يقوموا بعملهم وأن يكفوا عن التهديد بإغلاق الحكومة ويلتزموا بمسؤوليتهم الأساسية المتمثلة في تمويل أولويات الأمن المحلي والوطني الحاسمة. أتوقع كده بقى إيه هنوصل لجولدن جلوب. وصلنا للجولدن جلوب والجوائز اللي كانت من نصيب أوبنهايمر، 5 جوائز على ما أعتقد. أتوقع هو حصد على جائزة أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج وأفضل مخرج طبعا لمخرجه كريستوفر نولان، وحصل على جائزة أفضل ممثل لبطله كيليان ميرفي وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور. فأي ثينك إن هم 4 كده اكتسح الجميع أوبنهايمر. بينما بالنسبة للجوائز الأخرى التي تم توزيعها على مستوى الدراما التلفزيونية، أفضل مسلسل ساكشن وأفضل ممثل هو كيران كولكن من نفس المسلسل. أيضا بالنسبة للجوائز الفردية التي تم توزيعها على فئة المسلسلات التلفزيونية، أفضل ممثلة في مسلسل درامي هي سارة سنوك من نفس المسلسل أيضا يا ريهام من ساكشن. وأفضل مسلسل موسيقي كوميدي هو ذا بير، وأفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي هو جيريمي آلن وايت في ذا بير. أما من ناحية الترشيحات كما قلنا أوبنهايمر 5 جوائز وبور ثينغ جائزتان، باربي جائزة باربي كان المفاجأة. الجائزة 5 لأوبنهايمر كانت أفضل موسيقى تصويرية فعلا بعد الفئات الرئيسية. بالنسبة لباربي، باربي أخذ جائزتين منهم جائزة أفضل أغنية بلس أخذ جائزة عن فئة جديدة لسه مضافة لجوائز الجولدن جلوبز وهي أفضل إنجاز سينمائي على شباك التذاكر. هو بصراحة اكتسح شباك التذاكر في الفترة اللي نزل فيها باربي بالتأكيد. وبكده نكون وصلنا لنهاية البودكاست النهاردة. استنونا بكرة في أخبار جديدة في نفس الميعاد من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كان معاكم أنا ريهام محمود وسيف الدين والنوس. باي باي. باي.